بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 32 من البداية والنهاية. وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل، لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة، تطلع تارة وتأفل أخرى، فتغيب عن هذا العالم، والرب سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، بل هو الدائم الباقي بلا زوال، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فبين لهم أولا عدم صلاحية الكواكب، قيل هو الزهرة لذلك، ثم ترقى منها إلى القمر الذي هو أضواء منها وأبهى من حسنها، ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء، فبين أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولهذا قال: فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لست أبالي في هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تنفع شيئا ولا تسمع ولا تعقل، بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها، أو مصنوعة منحوتة منجورة. والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حروان، فإنهم كانوا يعبدونها، وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صغيرا، كما ذكره ابن إسحاق وغيره، وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها، ولا سيما إذا خالفت الحق في الحاشية واحد: المنحوتة أي ما نحت من الصخر، والمنجورة ما صنعه النجار من الخشب. متابع. وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.

وتنقصها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي معتكفون عندها وخاضعون لها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كما قال سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. قال قتادة فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. وقال لهم سبحانه وتعالى هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سلموا له أنها لا تسمع داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا، وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهال. ولهذا قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية ما ادعوه من الأصنام، لأنه تبرأ منها وتنقص بها، فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر لأثرت فيه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يقولون هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقص به آلهتنا وتطعن بسببه في آبائنا، تقوله محقا جادا فيه أم لاعبا؟ قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، يعني بل أقول لكم ذلك جادا محقا، وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم رب كل شيء فاطر السماوات والأرض الخالق لهما على غير مثال سبق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنا على ذلكم من الشاهدين. وقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم، بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم. قيل إنه قال هذا خفية في نفسه، وقال ابن مسعود سمعه بعضهم وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد، فدعاه أبوه ليحضره فقال إني سقيم، كما قال سبحانه وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة دين الله سبحانه وتعالى الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة. فلما خرجوا إلى عيدهم واستقروا هو في بلدهم راغ إلى آلهتهم، أي ذهب إليها مسرعا مستخفيا، فوجدها في بهو عظيم وقد وضعوا بين أيديها أنواعا من الأطعمة قربانا إليها، فقال لها على سبيل التهكم والإزدراء ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين لأنها أقوى وأبطش وأسرع وأقهر، فكسرها بقدوم في يده كما قال سبحانه وتعالى: فجعلهم جذاذا أي حطاما، كسرها كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قيل إنه وضع القدوم في يد الكبير إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار. فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو لم يعيد وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون، وهو ما حل بآلهتهم بآلهتهم التي كانوا يعبدونها. فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء، لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها، فهو المقيم عليها والكاسر لها. وعلى قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعاينون ما يحل به من الاقتصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه الصلاة والسلام، أي يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه، كما قال موسى عليه السلام لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. قيل معناه: هو الحامل لي على تكسيرها، وإنما عرض لهم في القول فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق، فيعترفوا بأنها جمادات كسائر الجمادات. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي فعادوا على أنفسهم بالملامة فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم، قال السدي، أي ثم رجعوا إلى الفتنة. فعلى هذا يكون قوله: إنكم أنتم الظالمون، أي في عبادتها. وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء، أي فأطرقوا ثم قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ فعند ذلك قال لهم الخليل عليه الصلاة والسلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ كما قال: فأقبلوا إليه يزفون. قال مجاهد: يسرعون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ أي عيد. قال أتعبدون ما تنحتون؟ قال أتعبدون ما تنحتون أي كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما تريدون؟ والله خلقكم وما تعملون. وسواء كانت ما مصدرية أو بمعنى الذي، فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه الأصنام مخلوقة، فكيف يعبد مخلوق فكيف يعبد مخلوق لمخلوق مثله؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من عبادتها لكم، وهذا باطل، فالآخر باطل للتحكم، إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا، ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم، فكادهم الرب جل جلاله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وذلك أنهم شرعوا يجمعوا حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن، فمكثوا مدة يجمعون له، حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لأن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم. ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار فانطرمت وتأججت والتهبت، وعليها شرر لم يرى مثله قط. ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوه منه إلى النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال حين جعل ملك المطر يقول متى أؤمر فأرسل المطر، فكان أمر الله أسرع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال علي بن أبي طالب أي لا تضريه. وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله سبحانه وتعالى قال وسلاما على إبراهيم لا أذى إبراهيم بردها. وقال كعب الأحبار لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاقه. وقال الضحاك يروى جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه لم يصبه منها شيء غيره. وقال السدي كان معه أيضا ملك الظل، وصار إبراهيم عليه السلام في ميل الجوبة حوله النار وهو في روضة خضراء، والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم. فعن أبي هريرة أنه قال أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب ربك يا إبراهيم. الحاشية 1 الجوبة الحفرة. 2 المنجنيق آلة حربية قديمة لقذف الحجارة الثقيلة على القلاع. 3 صحيح البخاري في التفسير. 4 ضعيف الدر المنثور وأبو نعيم في الحلية. متابع. وروى ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته يا بني إني أريد أن أجيء إليك فادعوا الله أن ينجيني من حر النار حولك. فقال نعم، فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. وعن المنهال بن عمرو أنه قال أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما 40 وإما 50 يوما، وأنه قال ما كنت أيام وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها صلوات الله وسلامه عليه. فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا فاتضعوا، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الأخرى الأسفلين ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فيها تحية ولا سلاما، بل هي كما قال سبحانه وتعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال البخاري حدثنا عبد الله بن موسى أو ابن سلام عنه أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. ورواه مسلم من حديث ابن جريج، وأخرجاه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة به. وقال أحمد حدثنا محمد بن مكر حدث أعيد. وقال أحمد حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافع مولى بن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اقتلوا الوذاغ اقتلوا الوذاغ. أعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اقتلوا الوذاغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. قال فكانت عائشة تقتلهن. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.